إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فقد تكلمنا في لقاء السابق عن الحقوق التي بين الحاكم والمحكوم، وبينا أن الإسلام لم يترك شيئا لأحد من الناس كي يقنن أو يضبط أصول الأشياء ويضبط موارد الأحكام وأمور النقد والإبرام، حتى بينها الإسلام بيانا حقيقيا ثابتا يستغني بها عن فكر كل مفكر وتجربة كل مجرد وفلسفة كل فيلسوف وعقل كل عاقل. فالإسلام أشمل وأحكم وأبين، والإسلام فيه العلم وفيه الصدق وفيه حسن البيان والبلاغة وفيه حسن المقصد وحسن الغاية والهدف، وهذه الأصول التي تضبط بها الأحكام وتقبل بها الأقوال. فلا يقبل حكم ولا قول إلا بمقتضى هذه الأمور، أن يكون بعلم وأن يكون صادقا وأن يكون حسنا في البيان والبلاغة وحسنا في المقصد والغاية، وهذا موجود في شرائع الأديان والمرسلين وموجود في دين الله على التمام والكمال. ولا يمكن لطائفة من الطوائف مهما كانت تلك الطائفة أن تضاهي الإسلام في أصوله وموارد أحكامه ومواضع النقد والإبرام فيه، مهما كانت تجاربها ومهما كانت فلسفاتها ومهما كانت أفكارها، فالدين تم وكمل وبين لكل ذي حق حقه. والحقوق المتعلقة بما يجب على ولي الأمر تجاه العامة وما يجب على العامة والرعية تجاه ولي الأمر من أجل الحقوق التي بينها الإسلام، ولا يمكن أن يتركها الإسلام لأحد من الناس أو لفهم أحد، لأنها متعلقة بسياسة الدنيا، والإسلام لم يترك سياسة الدنيا ولا الدين لأحد، لأن سياسة الدين متعلقة بالبعد والحساب والوقوف بين يدي الله، فلا يمكن أن تكون عرضة للتجارة. وسياسة الدنيا متعلقة بالدين، حفظ الدين والأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأرض والدماء والأوطان، وهذه أمور لا يمكن أن تكون قائمة على نظم خلاف النظم الإسلامية التي بينت أصولها وبينت ضوابطها. فنتيجة لمخاطر الانحراف عن أصول الدين لم يفتح الله بابا لأحد ليدخل فيه ما يشاء، ونتيجة لعظم الانحراف عن ضوابط سياسة الدنيا لم يترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأحد أن يحدد تلك الضوابط ويحدد تلك المعايير. ولكن قد يقول قائل: كيف تعرف تلك الضوابط وتعرف تلك المعايير؟ أقول: تعرف باستقراء نصوص الكتاب والسنة وما جاء منطوقا منا وما جاء مفهوما. فلا يشترط أن يكتب ضوابط الحكم كذا، وإنما من خلال استقراء الآيات القرآنية والنصوص النبوية تستطيع أن تعرف ما لك وما عليك. فالمجتمع الذي يحترم تلك الحقوق هو المجتمع الذي يصفو قلبه وتصفو حياته ويخلص دينه لله سبحانه وتعالى وتنضبط جميع أركانه وتتضامن فيه سياسة الدنيا مع الدين، فلا تنحرف عن الدين قيد أنملة طالما أن كل واحد عرف حقه وعرف ما له وما عليه. فإذا أعطيت الحاكم وولي الأمر حقه فإن القلوب تصفو والنفوس، وإن المجتمع يتهيأ لإقامة الدين الحق وللجهاد في سبيل الله. وأما إن لم يكن للحاكم حق في الأمر فإن النفوس لم تصفو، وبناء على ذلك سيضطرب المجتمع، وبناء على ذلك فإن الجهاد لن يقوم، لأن الجهاد لا يكون في الإسلام إلا إذا تراضت الناس واعتصم الناس حبلا جميعا وكانوا قوة واحدة. أما إذا تشتتوا وتشرذموا وتفرقوا فإنهم لن يقوموا بالجهاد أبدا، لا يمكن، لأنهم سينشغلون بأنفسهم عن غيرهم، وسينشغلون بحياتهم عن حياة غيرهم، وبإصلاح دينهم إن استطاعوا عن النظر في دين غيرهم. ولذلك كان هدف الأمريكان والأوروبيين واليهود من الثورات الموجودة في العالم الإسلامي المنتشر في وقت واحد وفي زمن واحد، الأول هو أن تتفرق فتنصرف عن إسرائيل الدولة اليهود، صرف النظر على اليهود تسميتها إسرائيل، تنصرف عن دولتهم، وأن ينشغل في المجتمع بنفسه، وأن تمزقه الصراعات بتنوع الأطياف والأحزاب. فالأطياف والأحزاب توطئة وطأها الاستعمار في الدول العربية والإسلامية لأجل أن تتمزق وتتناحر، وبناء على ذلك فلن يفكر أحد في اليهود لسنين طويلة وأعوام ممتدة، ولن يهدد عرشهم أحد، وهذا ما ستثبته الأيام الآتية والمستقبل. الإسلام جاء بسياسة الدنيا ليضبط الناس جميعا خلق من واحد. ولذلك أنت تنظر عندما يأتي الحاكم ليختار مذهبا من المذاهب يلزم به الخارج، وإن كان هذا المذهب فيه راجح ومرجوح، فما غايته من إلزام الناس بمذهب واحد في الحكم أو إلزام القضاء مع علمه أن المذهب فيه راجح ومرجوح؟ لماذا فعل ذلك؟ حتى ينضبط الناس على رأي واحد، حتى ينضبط الناس على رأي واحد، وإن كان هذا الرأي مفضول أو أقل درجة أو قوة من الرأي الراجح، لأن ما يتعصره الناس من الفرقة في الأمر أشد ضررا من وقوع في مجرد المخالفة، لأن الأمر سيترتب عليه نزاع، والنزاع سيفرق البلاد والعباد وسيقطع الرقاب وسيضيع السنة وسيضيع الدين والمين. مثلا تجد في المملكة العربية السعودية مثلا يحكمون المذهب واحد ومذهب المراحل في القضاء، وفي رجوع مرجوع، وليس كله حق وكل يؤخذ منه ورد إلى صحبة الرب، ولكن أراد أن ينضبط على شيء واحد، أن ينضبط على شيء واحد، وترك العموم العلماء والفقهاء أن يميزوا بين المذاهب في المسائل العلمية وأن يختاروا الحق فيها، لكن القاضي يحكم بمذهب واحد، لأن هذا هو القانون المنصوص آمن الذي عينه ولي أمر. ولذلك تجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألزم القضاة في زمنه أن يوقعوا طلاق الرجل إذا طلق امرأة الثلاث بلفظ واحد، أن يوقعوا هذا النوع من الطلاق ثلاثا، وأن يفرق بينه وبين أهله. وهذا اجتمع عليه صحابة على هذا الإلزام، ولكن كل له مذهب مختلف عن الآخر، وقد يكون هذا يأخذ بما يخالف فيه عمر، لكن على الاجتماع لم يخالفه عمر فيما ذهب إليه وفيما اجتهد فيه، مع العلم أنه مخالف الأصل، مع العلم أنه مخالف الأصل. الشاعر بذلك يدلك على أن الحفاظ على نظام المجتمع نعمة عظيمة، وأن فرض وفرض عقد المجتمع أو عقد المجتمع عقد العقد يصعب على الناس جمعه مرة أخرى، يصعب على الناس أن يجمعوه إيه؟ مرة أخرى، قد يأخذ زمنا طويلا. ولذلك كانوا يأبون خروج الفضول تماما، لأن من الممكن من السهولة أن تهدم، أن تهدم أمة، أن تهدم بناء، ولكن أن تعيده مرة أخرى فهذا أمر يشق على الناس. بعد ما تفرق الناس، قوي العلمانيون، قوي الشيوعيون، قوي الخونة، وقوي أصحاب البدع والضلالات والخرافات، وقوي كل الشواذ والمنحرفون، وضعف أهل السنة، وضعف أهل الدين، وتنحى العقلاء والعلماء عن الأمر، وأصبح السلطان غير العامة والروايضة والسفهاء يوجهون حجم أراضهم. وذلك قال شيخ الإسلام: إذا وقعت فتنة لم يسمع للعقلاء. عند ذلك إذا أردت أن تجمع المجتمع الكفر هذا أمر يشق من الناحية العلمية، يشق على الناس من ناحية علم، لكن قد يجتمعون من ناحية القوة، يعني من ناحية العلم كل واحد عاوز عالم يقعد جنبه يبين له الأمر. هتيجي تتكلم في مسألة من المسائل عبد الرحمن الحمد والدلول براء في أي موضع في أي مكان، في المجالس العلمية، في الأدوات، في مجلس الشعب، في مجلس الشورى، هتقيم أدلة والبرهان إزاي؟ هتقول له حدثنا مالك، حدثنا أحمد، حدثنا ابن خزيمة، حدثنا فلان، هيقول لك أكثر يا عم في الدور إحنا عاوزين نخلص. هات حاجة تانية، فمش هيقبل منك إن أنت تفضل الأمر على الطريقة الشرعية، الطريقة الدينية أبدا. يعني في مجال السياسة مفيش فيها تفصيلات شرعية وتفصيلات علمية وحلال وحرام. مجال السياسة عنده في مسائل الاجتهاد والنظر، بس يقول لك احنا في المسائل السياسية ما نقولش قال الله قال الرسول، ولا نقول حرام وحلال، لأن السياسيين بيقولوا كده، الإسلاميين كمان. احنا بنقول بالمصالح والنافع والمفاسد والمضار، دي محور النظر في المسألة. يبقى إذا جمع الناس من الناحية العلمية صعب جدا، لكن من الناحية السلطوية ومن ناحية القوة من الممكن في لحظة واحدة أن يجتمع الناس بالقوة. ولذلك الذين أقاموا الثورات قال دعهم يعيشون بالفوضى، موجود في البروتوكولات، دعهم يعيشون بالفوضى حتى إذا استمكنت منهم حكم عليهم أو تحكم فيهم أشد الناس شرا وضررا وسوءا وفسادا فسامهم سوء العذاب. ولذلك في زمن سيدنا علي بن أبي طالب، يذكر لك بقى المثل بقى، سيدنا علي بن أبي طالب عالم وقاضي، لم يجد أحدا من الناس يسمع علمه وينقل أقضياته وأحكامه وينقل رواياته عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جبل بعض الأنصار في بلاد العراق، واحد خمسة ستة سبعة جيل، الباقي أغلبهم شيعة ورافض، أغلبهم شيعة، فلم يجد أحد، فما استطاع علي أن يجمعهم بالعلم وما قدر أن يجمعهم بالقوة حتى قتلوه. وقبل أن يقتلوه دعا الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم من لا يقبل من محسنهم ولا يعفو عن مسيئهم. كلام شيخ الإسلام تيمية، قال اللهم سلط عليهم من لا يقبل من محسنهم ولا يعفو عن مسيئهم. شيخ الإسلام يقول كده، قال فسلط الله عليهم الحجاج فسامهم سوء العذاب. يبقى إذا يعقب الفوضى القوة المفرطة، لماذا؟ لأن عقد المجتمع لا ينقضي أو لا يأتي بالعلم، لأن بالعلم لما يكون في علماء يشيروا الناس بكلمة واحدة يستجيبون لهم، لكن العلماء مات العلماء وبقى رؤوس الجهال والعقلاء وأهل الفهم وأهل الدراية لم يصبح لهم شاشة يعرضون عليها أمرهم ولا قوة يفرضون من خلالها أحكامهم. فشؤونهم شجور من شقيمة. فصار فبقي الأمر في جمع الناس لأهل القوة. وهذا هو الذي يقع. هذا الذي يعني هذا الأمر مفروض من الصفة العلمية. وخطط له اليهود من صيغة أو من طريقة المؤامرة. من نظرية المؤامرة. حتى تنشغل هذه الشعوب بنفسها. ولذلك قد تعرض لحرب في الايام اللي فاتت يعني وضرب ما عرف احد في العالم العربي الاسلامي ايه اللي بيحصل في غزه. والدول العربيه انت نظرت في الامر تجد الدول العربيه كلها منظر الناس مش منتبه للامر. يعني الصومال يقتل بعضهم بعض، السودان مقسمه مش تقسيم نصارى مسلمين، لا ده اكثر من كده، تقسيم اشاد كمان طائفي. واليمن مقسمة تقسيم طائفي وصراعات. ودول الخليج كلها مهددة من الشعراوات، كلها مهددة لا يستريح لهم بال ولا يهدأ لهم جيش ولا يستريحون أبدا. إن تجنس في الأيام الماضية في السنين الأخيرة طوائف كثيرة جدا جدا من الشعر روافض الصفويين العلويين تجنسوا بجنسيات دول الخليج وأصبحوا مصدر تهديد. عندما تنظر إلى العراق فيها صراع على ما يسمى عنده بالملكية الدستورية. تنظر إلى تونس أيضا صراع، ليبيا قتل 140 رجلا بالألف فقط. صراع وقتل. وإن إلا وإن يرجعون. في سوريا تبكي عليها بواكي ولا يعني لا تجد ملجأ أو مغيثا بعد الله عز وجل. يعني سلط عليها هذا المجرم الأفاك وسام أهلها سوء العذاب. ويفعل بما يشاء ولا يرعوي ولا يستحي ولا يرده شيء ولا يمنحه مانع. فلما تيجي تنظر في حقيقة العراق طبعا أصبحت دولة الطوائف، والذي يحكمه حزب الدعوة الشيعي الرافضي الإيراني. يعني اللي يحكمه أصلا ليسوا عرب أصلا. حزب الدعوة الشيعي العميل الإيراني ليس حزبا عربي، مش عرب أصلا. كان حزب طائف الشيعي الرافضي اصلا فارسي صفوي مش عربي، ولذلك واستباح بناء اهل السنه مباشره. يمكن شعب العرب احن من شعب ايران، شعب ايران اشد غدرا وسفكا. ولذلك انظر 20 مليون مسلم سني في الاهواز والبلوشستان البلوش والاهواز للاحواز اللي هم في جنوب ايران وفي وسط ايران، ما فيش لهم مسجد يصلوا فيه، ولا يمكن ولا يعملون الا في الاعمال الرديئه. يعني الاعمال زي اليهود ما كان بتعمل فيهم ايام فرعون، كذلك المسلمون السنه يفعل به كما كان يفعل في اليهود اي في زمن فرعون في بلاد الارض. ولا بواكي لهم ولا يعرف احد عنهم شيئا. فتيجي ننظر في الامر ترى في خطه تدمير العالم العربي الاسلامي. واشد انواع التدمير عن اخلاص تدمير الثقافه والعلم والدين والشريعه. انت تزيف التاريخ وتزيف الثقافه وتزيف الدين وتزيف العلم وتزيف الشريعه. اذا تم تزييف الحقائق نشا مجتمع لا هويه له، مش هويه ولا لي ولا، ويشعر ان يباع وان يشترى وان تفعل فيه ما تشاء. قضيه الضوابط والمعايير وضعت الاسلام بالادله والنصوص الظاهره وبالاستقراء، استقراء النصوص ومعرفة صحواها، وبأقوال الأئمة والعلماء وبأفعالهم وبسياساتهم، وقرروا هذه الأصول واتفقوا عليها واجتمعوا عليها في كتب أهل الحديث فقط. أهل الحديث فقط، شرح السنة البربهاري، السنة الإمام أحمد، صحيح اعتقاد السنة الكائي، الشريعة الكبري، كل كتب الحديث فقط هي التي تضمنت تلك القواعد لعلمهم أن أصول الدنيا وضوابط وسياسة الدنيا لا تقوم إلا بذلك، وأن خلاف ذلك هو الفوضى والدمار والضياع. أما أن لك حقوق عند السلطان، السلطان الله حق عليك. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن حقوق السلطان تجاه ولي الامر، يعني ما يجب على تجاه الرعية، يعني ما يجب على الرعية تجاه ايه؟ تجاه السلطان. ما هو الواجب على السلطان؟ الواجب على السلطان ايضا موجود ومنصوص عليه في كتب الايه الحديث وكتب السنه، ويعرف بالادله والنصوص الظاهره والنصوص والمنصوص وفحوى الخطاب وبالاستقراء وباقوال الائمه والعلماء. يعني الامر ليس حقا من جهه واحده وفقط، يعني حق الرعيه والسلطان ملوش حق، لا عليه حق، لا عليه حق، زي ما ولي حق هو عليه حق، فهو منصب لاقامه دين الله ولاقامه شرع الله، ومنصب لسياسه الدنيا، ومنصب لتسكين الدهماء وحفظ الصبور، ومنصب لاقامه الشريعه ولاقامه الجمع والجماعات. ولكن هذه الامور الضوابط قد ياتي بها الرجل على وجه الكمال، على وجه الكمال، ويكون ذلك بسبب الخلافه. يعني ما تطمعش انت في شيء، انا هذكر الحقوق اللي عايزها، بس ما تطمعش فيها الا اذا عرفت في اي زمن انت، وفي اي عام انت، وفي اي حكم انت. عشان انت لما تيجي تطالب لازم تعرف قدرك وقدر الزمن اللي انت عايش فيه. الحقوق الكامله تكون في دوله الخلافه. ليه؟ لان دوله الخلافه قامت على اصول ومبادئ وقواعد يحكمها، لا يحكمها الرجال في المقام الاول، وانما تحكمها الضوابط والقواعد. بمعنى انت اذا اردت تجمع الناس على مبادئ القواعد الان بتجمعهم على الولاءات الحزبيه والولاءات للاشخاص والمشايخ. تعمل ولاء لشيخ معين تزينه وتكبره وتديه امكانيات وتدعمه وتديله فضائيات يميلوا اليه الناس، يقوم يبدا يفرض عليهم المبادئ والايه؟ والقواعد. او حزب معين تديله تدعيم مادي قوي وتهيئ له مساحه اكبر واوفر، وتجعل له مناديب في كل مجالس في كل مكان وفي كل حافظه وفي كل اداره وفي كل مركز الى اخره. ثم بعد ذلك تجمع الناس على المبادئ اللي هي مبادئ الحزب نفسه. يبقى اذا انت بتكون ولاء الشخص الاول، ثم يعرف ذلك تكوين ايه او توضيح ايه المبادئ. هذا هو الذي يجعل الناس تتعصب للاشخاص. فبناء على ذلك تبقى المبادئ مبادئ مرتبه الولاء للحزب او مرتبه الولاء للشيخ او الشخص. لكن في دوله الخلافه المبادئ هي اللي جرأت الناس، يعني مثلا الحق في المساله دي كذا، لان كل الناس مجتمعون ايه؟ على المبدا، على الاصل، على القاعده الدينيه والشرعيه. يبقى الاصل هو اللي بيجمع. ثم ياتي بعد ذلك الكلام عن الايه؟ عن نصره ولي الامر والجهاد مع ولي الامر واقامه الدين مع ولي الامر. لكن الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ انهم يجتمعون على كتاب الله وعلى سنه رسوله. مش عشان انت ضعيف او حقير او مالكش كلمه او مالكش وزن لا يسمع لك ولا يبقى لك ولا ينظر لك. لا، اذا كان معك الحق تقدم، دي في دوله الخلافه. لكن تقل تلك الضوابط في دوله الملوك. تقل تلك الضوابط دوله الايه؟ الملوك. دوله الخلافه عدل ليس فيها ظلم. دوله الخلوق الملوك اقل عدلا وفيها ظلم، لان فيها اثر من ناحيه الاموال. اذا الضوابط تبدا تقل ليبدا الولاء للملك ويبدا الولاء للحاشيه يبقى تقل. لكن في قاعده تحكم المجتمع في دوله الملوك الاسلاميه. اول ملك في الاسلام يعتبر مين؟ اول ملك من الملوك الاسلامي يعتبر مين؟ معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا كان اعدل الناس وكان اهل الشام يحبونه حبا شديدا لاجل ذلك، وكان سخيا وفيا وكان قائما بالحق والعدل، يعني كان سلطان، كانت مملكه اسلاميه في زمن انتهت دوله الخلافه وقامت المملكه الايه؟ الاسلاميه. طبعا الممالك بتقل وتضعف ببعدها عن زمن النبوه وزمن الرساله. ياتي بعد ذلك الحكم الجبري. الحكم الجبري اقل عدلا واكثر ظلما من دوله الملوك. بناء على هذا التفاوت والكلام اللي بقوله ده كلام شيخ الاسلام تاني بس انا فسرت يعني فسرت. وبناء على ذلك عندما تاتي تتكلم في الحقوق ما تظنش نفسك ان انت قاعد في دوله الايه؟ الملوك او دوله الخلافه. لا، يبقى انت قد اي شيء من الحقوق هتنالها وهتحقق مصلحه للامه يبقى الحمد لله انها موجوده. قل الحمد لله انها موجوده، لان ممكن ما تكونش موجوده خالص. لذلك انت منظورك، منظور اللي بيعتقد معتقد اهل الحديث تجاه الأحزاب سيختلف عن منظور غيره. أما يجي يتكلم واحد عن الأحزاب، طب إذا كان الأحزاب أيام فرعون أشد، صح؟ وكان الأحزاب أيام فتح أصحاب الأخدود أشد، وكان الأحزاب في مش عارف أشد، وكان يتكلم عن الأموال اللي سرقت وأنت مش عارف إيه. أقول له لا، إذا كان الأموال بتوزع على الأقرباء والأحبائب والأصحاب في الزمن الماضي، يعني أنت بتتكلم عن أمور هيجي جيت أي مثل ويضرب أي شيء يبيح لي الانقلاب والخروج وتوتير وإثارة الفوضى، أقول له في مثل قبل كده بيرد على كلام أنت بتقول ده. يبقى إذا أنا إيه؟ أنا أنظر في المسألة من ناحية، أنا أطيع في المعروف وأعصيه وأخالفه بالباطل وأحمد الله على ما هو عليه، وإذا استطعت أن أنصحه وأبين له وأرده عن الباطل وأتصارع الحق دفعا فبها ونعمة، هذا فضل كبير وخير عظيم. أن تقول بالتغيير العام اللي هو بيؤدي إلى وجود مصلحة عامة وشيء عام، يقول لك من الذي له الحق بذلك؟ ومن الذي يتصدى لذلك؟ ومن الذي يملك زمام الأمر بذلك؟ ومن هو الخليفة الذي يتحكم؟ إلى آخره. إذا هذه كلها قضايا إيه؟ قضايا مثيرة جدا ومخيفة جدا، ممكن أنت تفتح باب فتنة وما تقدرش تغلقه أبدا، ويكون الوزر عليك إلى يوم القيامة، إن أول من فتحه أنت. يقول: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة اللي احنا ذكرناها قبل كده، وهي باختصار الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، بذل النصيحة له سرا وعلانية، القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا، يعرف له عظيم حقه ويعظم ويقدر، إيقاظه عند غفلته، تحذيره من عدو يقصده بسوء، إعلامه بسير عماله، إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، رد القلوب النافرة عنه، الذب عنه بالقول والفعل، هذا متعلق باللي قبل. فإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيامة بمجامعها والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب وخلصت أو أخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. أما حقوق الرعية العشرة على السلطان، حقوق الرعية إيه؟ يبقى في عشر حقوق متعلقة بالرعية للراعي، وفي متعلقة عشر أخرى متعلقة بإيه؟ بالراعي تجاه الرعية، يعني هو عليه حق وعليه واجب يجب عليه أن يؤديها. ليش؟ لأنه مأمور بالعدل، ولأن العدل الروح، هو الروح الذي يسري في جسد الأم. فإذا ما ماتت الروح أو خرجت ماتت الأم، هذه مسألة، وهو محاسب بين يدي الله عز وجل باعتباره مسؤول عن رعيته. إن مسؤولية عامة أو مسؤولية اعتبار عماله ومن أنابه، فيجب عليه أن يختار من عماله، يعني نتكلم على إذا كان حاكم حر يعني قادر عنده القدرة، لأن أغلب الحكام في الحقيقة ربما تكون عندهم القدرة، تلك القدرة المطلقة، يعني ذكر يعني ممكن مثلا حاكم عنده حاشية أقوى منه، ممكن مش ممكن؟ هو قول فلان ينفعش وما يقولوا ألف دليل هو ينفع ومش إلا هو، يبقى إذا هو أصح إيه؟ غير قادر وعاجز ولا يكلف الله نفس المسعى، لكن أنا أقول عند القادر المنصب المتمكن، القادر المنصب إيه؟ المتمكن، لأن ممكن واحد يكون منصب بس مش متمكن. وذلك ربنا لما أراد أن يضرب المثل بالولاية قال إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني أنت عندك بس جماعة بتوع المجلس السابع عاوزين يشيلوا الحكومة اللي موجودة مش قادرين يشيلوها وما لهمش مسؤولين إنهم يشيلوها بموجب الدستور والقانون، إذا أصبحوا غير ممكنين. الممكن الغير ممكن المسؤولية بتاعته بتضعف غير مسؤولية الممكن. طب هو عاوز يقول للناس إنني غير ممكن، فما تحاسبنيش على التقصير في المسؤولية، يبقى ده المعنى اللي هو إيه؟ مفهوم الوقف واخر السبب. هو قال ليه يقول لك انا عاوزين نقيل الحكومه نقيل الحكومه الحكومه الحكومه لا تقهر، طب هو ليه عاوز بيحمل العمر؟ هو اراد ان يحمل الحقوق والحكومه الاعباء المخالفات والضعف والوهن اللي موجود عشان هو يتبرع. طب ليه وانت في المجلس وانت اللي قائم على الامر؟ لا لا انا مش قائم على الامر، انا غير ممكن. فهو لما يقول احنا عاملين شيء هو الشمس يدل على انه غير ايه؟ ممكن. ده ممكن يكون في حاكم غير ممكن. ولكن انت لما تيجي تطلب من الحاكم الممكن بيختلف عن طلبك من الحاكم الغير ممكن. ممكن يقول لك انا عاوز اعمل كذا، بس امريكا واوروبا ضاغطين عليه. انا عاوز اعمل كذا بس في خونه موجودين في المجتمع كتير مش قادر اعمل. انا عاوز كذا، عندي 1000 واحد بيخوفوني ان انا اعمل كده. اذا الامر هنا في الحقوق متعلق بما اذا كان ممكنا ام غير ممكن. خد بالك معايا، اذا كان ممكن او غير ايه ممكن. مثلا يراجل في البيت، صحيح هو اللي بيصرف، هو اللي بيعمل كل شيء، هو اللي بيعمل طلاق المرأة، بس المرأة قوية اقوى من، ممكن اقوى من قوتها بفلوسها بحسبها بنسبها بجهها لاخر امور كثيرة. وهو ممكن بقى خايف بقى من الفضيحة، وخايف بقى ان صوته يخرج برا وان الناس تعرف سره، وقاعد قاعد يلم البيت بيرممها، صحيح ولا لا؟ مع العلم ان هو ممكن يطلقها بايه؟ بكلمة واحدة، لكن هو مش قادر يوصل للدرجة دي عشان تبعاتها تكون ايه؟ أشد. فهي لنفس المسألة. قال فإذا وفت أو وفت الرعية بهذه الحقوق الواجبة صفت القلوب والنفوس وأخلصت النيات واجتمعت الكلمة. أما حقوق الرعية العشرة على سقام، الأول حماية بيضة الإسلام، البيضة اللي هي الجماعة، البيضة اللي هي جماعة، والبيضة أيضا الأصل. يبقى جمع هنا بين أمرين، أصل الإسلام وجماعة المسلمين الذين اجتمعوا على هذا الأصل. واضح؟ يبقى إيه؟ أنت مطلوب بحاجتين، السنة والإيه؟ والجماعة. بعض الناس يقول إحنا السنة مالناش دخل، لا. السنة هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وإلى آخره. والجماعة ما اجتمع عليه الصحابة واتفقوا عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون الأمة بخير ما كانت على السنة وما كانت مجتمعة على ما اجتمع عليه الصحابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشتق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير اجتماع المؤمنين، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نعم، بارك الله فيك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، خاصة يعني. والاجتماع اسم مصدر من الايه؟ الجماعة اسم مصدر من الاجتماع. وأطلقت على القوم المجتمعين والمتفقين على الفكر والهدف والغاية والمقصد والدين والعقيدة، وليس هناك أحد متفق على ذلك إلا أو مثل، ها؟ مثل من؟ الصحابة. والذب عنها، يعني الذب عن الجماعة، جماعة المسلمين، مش التحزب للأحزاب. واحد يقول لك إيه؟ ده هو شتم. يبقى شتم الجماعة، يبقى شتم الإسلام. لا، ازاي؟ يعني انت لو شتمت صحابك فسق ولا مش فسق؟ معصيه ولا مش معصيه؟ طب لو سبيت الصحابه كلهم كفر ليه؟ لانه طعن في حكمه الله. شوف الفرق. ممكن صحابي يسب واحد، ممكن ينفع صحابي يسب صحابه، ممكن يكون هذا فسق. أنا قلت ليه تأويل أو ثالث أو الآخرة، لكن لو سب الصحابة كلهم يبرع عن الإسلام. لما يأتي واحد في الزمن المتأخر يقول لك فلان سب فلان، يبقى سب الإيه؟ طب أنت مين بالنسبة للإسلام؟ عشان يبقى سبك سب الإسلام. أنت لست مجتمعا على إمامتك ولا على قيادتك، ممكن أختلف معاك وما أردك، وممكن يقع بيني وبينك سباب، وتكون أنت مستحق لذلك. ولذلك العلماء قد يجوزون السباب ولكنهم لا يجوزون السفاهة. لأن السباب يكون على سبيل العقوبة، السباب يكون على سبيل إيه؟ العقوبة. لكن السفاهة لا، لا يجوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وإن صبرتم فهو خير للصابرين. لا تفارق بين السباب والسفاهة. لكن لما يكون واحد مشغول له بالدين والضرائب واجتمعت الأمة على إمامته وأنت بتطعن فيه، يبقى أنت بتروح في أهل الحديث زي الإمام مين؟ أحمد. إذا كان بيقول لك من ساب الإمام أحمد فاتهمه بالزندق. ليه؟ لأن الأمة اجتمعت على إمامته ودرايته وعلمه ومكانته في الإسلام. أما واحد يجي يسبه يبقى بيطعن في الإسلام. لكن واحد كان يعني عادي، شخص عادي دخل مجلس الشعب واتهم في قضية من القضايا، واحد يتهمه أو يشتمه أو كده، فقال له أنت بتسبني، أنت بتسبني المنهج اللي أنا قام عليه، ولا تثبت المنهج، ولا تثبت الإسلام، لأن المنهج هو الإسلام. يبقى أنت عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. يا سلام، إزاي الكلام ده؟ يعني إذا لو اقتلت واحد بقى بلحية بقى يبقى أنت ثبت الدين والمنهج وقلت له الدين حق على الله؟ إزاي؟ إحنا كلنا مجتمع واحد، إحنا مسلمين مع بعض. احنا كلنا على قد بعض. تميز نفسك بان اللي يسبك يبقى سب الاسلام، دي مساله عاوزه ايه؟ عاوزه تعزاز. لازم تساله بقى تقول له انت بتنكر ايه؟ بتنكر ايه؟ انا شخص. وازاي قال اللي يسب الدين بيسال اللي بيسب ايه؟ هل تقصد الدين الذي انزل من السماء على النبي محمد ولا دين الشخص نفسه؟ يعني دي كانت قضيه الايه؟ استبراء او قضيه القضاء الحجه. خد بالك معايا؟ أو الاستتابة. أما يجي واحد يسب دين الدين، قول له أنت بتسب دين شخص مثلا. ده بتسب دينه، تقصد إيه؟ إذا قال أنا أقصد الدين الذي نزل من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كفر وخرج عن دين الإسلام. إذا قصد الشخص يبقى بيسب عمله. يبقى بيسب إيه؟ عمله. واحد مثلا بين الناس إن هو راجل سني ومنتسب للسنة وكذاب. او هو لص او حرامي او نصاب او اي حاجه، الحاجات دي والامر محتمل ولا مش محتمل، وممكن يقع ولا مش ممكن. ممكن لما يجي واحد بقى يسب يبقى بيسب الاسلام؟ لا. يبقى الامر واضح. والذب عنها عن السنه والجماعه، اما في كل اقليم ان كان خليفه او في القطر المختص به، يعني اذا كان هو تبع خلافه عامه، ولاية عامة أو ولاية خاصة، سواء في الولايات العامة أو في الولايات الخاصة الأمر يستوي. يعني لو احنا دولة ولاية يجب عليك أن أنت تدافع الإسلام وعن بلد الإسلام وأصل الإسلام. لو احنا في دولة إمامة منفصلة ما فيش في دولة خلافة بقى، يجب عليك أيضا، لأن هو بيقيم الأحكام الشرعية وأنت ملتزم معه بما أقام. يبقى لا يجب أن تحمي يا جماعة الإسلام وأن تحمي يا جماعة المسلمين وأن تحمي أصولهم ومصادرهم. قال حماية بيضة الإسلام، يعني جماعة الإسلام وأصول الإسلام بإيه؟ بالجهاد في سبيل الله للمشركين ودفع المحاربين والباغين، البغاء يعني البغاء على ولي الأمر زي الخوارج مثلا، وتدبير الجيوش والنظر في أمر الجيوش، يعني شغلته إن يجهز الجيوش. طبعا مش هقعد يقعد يقول لهم أنا بجيب السلاح منين والبتاع، يقعد يحكي لهم، لأن هو موكل بالأمانة من قبل الإيه؟ المجتمع. شو أنت توكله بالأمانة وبعدين تقول ده حرامي او ملوش حق او ما يعملش حاجه لما يستشيرني؟ يقول لي لا، ده ليه امور لا يفتح عليها الناس ولا يعرفها الناس. تدبير الجيوش يعني نظر في امر الجيوش وتجنيد الجنود. تدبير الجيوش وتجنيد الجنود، اسمع بقى الجزئيه دي. القرن الرابع الهجري غار التتار على بلاد المسلمين، لا على الدوله العباسيه، خاصه على الدوله الايه؟ العباسيه. طيب كيف تجرأ الإسلام التتار على مواجهة دولة خلافة؟ ومعروف إن دولة خلافة دي يعني الناس تجتمع من كل إيه؟ الأقطار، صح ولا لا؟ صح؟ يعني لو التتار مهما كان عددهم، مهما كان عددهم، دولة الخلافة أقوى منهم، صح ولا لا؟ دولة خلافة يعني ماسكة من جنوب شرق آسيا، من آسيا افريقيا، الاندلس، في شمال اوروبا، الجزيرة العربية باكملها، دولة خلافة. ومقر الخلافة ده كان فين؟ في بغداد. طب مين اللي جرأ جنكيز خان على الدولة العباسية؟ الخونة. الخونة ان الدولة دلوقتي في اضعف احوالها. خلاص الامر بقى ايه؟ خلاص بقى يعني يقول لك الثمار اي نعم. خلاص الدولة دلوقتي في اضعف احوالها. فلما عرف جنكيز خان ان الدولة صارت في اضعف احوالها سهل عليه الامر. لكن هو عارف المسلمين ده ناس بيعرف تصلي طول الليل وقاعده يعني ناس في القوه والقتال والجهاد ده فاتحين العالم الاسلامي كله. ازاي ناس فتحت العالم الاسلامي؟ قل لي ثم بعد ذلك ما تشاب عليه احد وكان عليه ازاي ما يضربش. ده خرج وهو مطمئن. مين اللي وصله الدرجه دي؟ يعني اللي وصله الدرجه دي مجرم رافضي شيعي اسمه محمد بن مؤيد العرقمي مع صاحبه نصير الدين الطوسي الملحد الرافضي الشيعي. لكن كان نصير الدين الطوسي بيمثل دور الفيلسوف المنظر للمفاهيم الشيعيه الرافضيه الخرقاء بالطريقه الفلسفيه. محمد بن مؤيد العرقمي كان وزير في الدوله العباسيه. بعض الناس بيقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل التوافقيه. توافقين يعني ايه؟ يعني يمكن واحد من الشمال والجنوب والشرق والغرب. واحد بس، مش هجيب واحد من الشرق والغرب والشمال والجنوب، واحد فقط من الممكن انه يدمر الدولة. اللي دخل في اسرار الدولة. واصبح مقرب من الخليفة. خليفة عايز ايه؟ رقصين؟ جايب له رقصين. مغنطيا؟ جايب له مغنطيين. الخليفة عايز ايه؟ عايز يعرف اسرار العين. هو اللي يجيب اسرار قائد الفلاني ده بيتكلم في حقك. والقائد الاعلاني ده بيدمر لك السوق. والقائد الفلان ده بيجمع الناس لمصلحته، والقائد الفلان ده بيسرق، والقائد الفلان ده كذا. فشغلته ان هو يوغل صدر الخليفه تجاه مين؟ قوات الايه؟ الجيوش. قال له ماذا تشر عليه؟ قال له سرح. قعد يسرح بالقاده لغايه ما خلاهم يتسولون في الطرقات. فكرة بقى كان مين؟ قناه ابن كثير في البدايه والنهايه في المساله دي. طب والجنود هنصرف عليهم منين؟ يعني خفف عدد الجنود. خد بالك معايا كانهم بيزرعوا خيار وبطيخ. مشيهم روحهم فانتشر، خلي بالك بقى، فانتشر القاده والجنود في شوارع بغداد يسالون الناس. ومن مجمل كم 100,000 مقاتل معد القتال في اللحظه التي يطلب منهم فيها القتال اصبح عنده او حوله 10,000 مقاتل فقط. من مئات الالوف من المقاتلين اصبح بجواره من كم واحد؟ 10,000. فقال له الموضوع استوى. القاده كله بيتسولوا في الطرقات، مين اللي يصرف عليهم؟ ولذلك اول ما امريكا دخلت العراق اول حاجه عملتها بصرف النظر، انا مش بكلمك على معتقد، بكلمك على مفهوم عشان تعرف هم بيعملوا عايزين يعملوا ايه. اول حاجه عملوها تفكيك الجيش العراقي. اول شيء وقتل الطيارين العراقيين. تاني حاجه في الدرجه قتل كل علماء العراق. ان افزز يعني اعلى الناس كفاءه في العلم العلوم العسكريه اللي هي خاصه بالعلوم الدمويه والفلسفيه العراقيين. كل ولد قتلوا والطيارين قتلوا والجيش كله استردح. والخيانه اول ما كانت ودخلت دخلت فين؟ في الجيش العراقي. بعد كده المرحله الثانيه بقى فتح السجون والمعتقلات وخرج الناس اللي هم المجرمين والقتله واللي كانوا مجرمين من الشيعه واشاعوا الفوضى في البلاد. عملوا حتى الاثنين. الجيش تم تصفيته والمجرمين تم اطلاقهم في الشوارع. دي اصول الثوره التي صنعها الامريكان في الدول العربيه اصل الاول. وهذه الاصول ماخوذه من مين؟ من الشيعة الروافض. من الشيعة الروافض. ولذلك لما دخل الخميني بلاد ايران اول حاجة تم تحييد الجيش الايراني عن التدخل في الثورة. كلش دخل فيه. لكن كان من اقوى جيوش الايه؟ العالم في الزمان. يبقى باب تفتيت بيأتي من هذا الايه؟ من هذا الجانب. فلما وصل الرسالة إلى جنكيز خان إن ما فيش في جنود وما فيش في عساكر وما فيش في حد هيأذك تجرأ دخل العراق. فلما دخل بلاد العراق السلطان والخليفة موجودين على بعد أمتار، ولا يزال الرعب في نفس جنكس خان قبالة من؟ الخليفة، خايف من الخليفة، خايف انه اقترب من ايه؟ من بيت الخليفة. ما الذي جرأه على دخول بيت الخليفة والارسال الى الخليفة ليأتي ويقف امامه؟ من اللي جرأه؟ محمد بن المؤيد العقل. قال ابن كثير: خان الله ورسوله وخان المسلمين، فأذاقها الله لباس الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأكثر. فما مات إلا والخزي فوق رأسه، لو محمد بن المعقمي بما فعل. وكان الناس يقولون له: ألم يكرمك الخليفة؟ ألم يلبسك من عطائه وعنايته ويخلع عليك من الهبات والكرامة وغير ذلك؟ وهو يمشي ذليلا يجره حمار بين الناس. لو محمد بن الخائن المجرم الشيعي الرافضي، وهذا الذي يفعل الشيعة ويريدون فعله، تمزيق العراق حتى تكون دولة شيعية، تمزيق سوريا حتى تكون دولة شيعية، تمزيق لبنان أيضا حتى تكون دولة، تمزيق حماس حتى يكون تنظيم شيعي. واقرأ ما قاله يوسف القرضاوي في انتشار التشيع في حركة حماس. اخواني اقرأ يوسف القرضاوي نفسه فلما بدأ تنشروا التشيع في فلسطين حتى انه نال حركة حماس نفسها الاخواني. فهؤلاء يريدون تفتيت العمل الإسلامي وتضييع العمل الإسلامي والقضاء على العمل الإسلامي. فجيء بالخليفة بين يدي من؟ ها؟ بين يدي الإسلام. وقتل أولاده وقتل زبيات الخليفة على الناس في لمح البصر. فقضية تجنيد الجنود وتدمير الجيوش خطة وضعت أمريكا وضعتها في قضية الانقلابات الثورات دي، يعني ان هي تعمل ايه رحمه الله؟ ان هي تغير، خلي بالك بقى، قال لك ما قدرناش الجيش المصري مثلا ما قدرناش نفتته، الحمد لله انه ما تفتتش، فضل الله عز وجل، نعمه من الله ان كل الدول اللي تفتت فيها الجيوش الشعوب اتفتت. فقالوا ان احنا نغير في مهمه في الدستور الجيش، يعني نقول الجيش ده لا يحرس الصغور، لا يواجه المحتل، لا يواجه الباغين، ملوش قضية مع إسرائيل، هو كل الصواريخ وكل المدافع وكل الطيران موجهة ناحية إسرائيل، لفوها كده بقى خلاها ناحية إيه؟ ناحية إيه؟ ها؟ لا، ما حد يتسجر يلف على السودان، اتكسرت مشروع غربي، مات! يبقى الجيش شغلته بقى ان هو يحافظ على الايه؟ على الوضع الداخلي بقى، ويحافظ على حقوق الطوائف، حقوق الاقليات. اللي صرح الموضوع ده مين؟ شوف التغيير مهمه الايه؟ قال لك ما قدرناش نفتته، يبقى لازم المهمه يعني الاجنده تتحقق، ما اتنفذتش في بلد مش لسه يفكر يعني من ايه؟ محمد البرد هو اللي قال الكلام ده في اهرام 2010 تقريبا، وارجع الانترنت خطه بالضبط هذا الرجل قالها بحدثين. وتحسين الصغور بالعده المانعه، الصغور بالعده المانعه والعده الدافعه، يعني ايه؟ يحفظ البلاد من، يعني يكون عنده قوه عسكريه، قوه عسكريه تمنع وتدفع اي واحد ياتي ترده. وهذا الثغور اللي هي بين الدول وبين الامم، يعني دوله الخلافة بينها وبين الدول الاخرى، او الدول بين بعضها البعض اذا كان كل واحد له اماره وله ايه؟ سلطان خاص. اي واحد له اماره وله سلطان خاص لا يلزم اصحاب او اتباعه من الرعيه ان يلتزموا بسلطان واوامر الدوله الاخرى، معروف ولا لا؟ والنظر في ترتيب الاجناس الجاد على حسب الحاجات او على حسب الحاجات وتقدير طعم ارزاقهم وصلاح احوالهم. نيجي بقى في مساله تقدير الارزاق والايه وما يقصى عليهم من قبل الخراج والجزيه وما يؤتى للايه؟ لدوله اسلاميه من الايه؟ من العطايا والغنائم واموال الحروب وهذه الامور. دي امر منصوص عليه الناحيه الشرعيه، وده يتكلم عليه في مساله الحماس عندما توزع على الاجناد الجنود، يعني من الخبز من الراجل له نصيب والفارس له نصيب وولي الأمر والمصلحة العامة له نصيب، وما ذكر في الآية فلله ورسوله ذي القربى إلى آخره، هذا بقية الأخماس بتوزع عليه ما ذكر في بقية الآية. قضية إعطاء الحماة من الجنود والمدراء والوزراء وتمييزهم على الناس معروفة في فقه الإسلام من قديم. ليه؟ لأنه يريد أن يضمن ولا أهل، يريد أن يضمن إيه؟ إحنا قلنا إن الأول خالص كانت دولة الخلافة ما بتجذبش حد بالأموال إلا الكفار، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفعل في المؤلفة قلوبه، صح ولا صح؟ سهم معروف المؤلفة قلوبه، حتى جاء في زمن عمر وقال الإسلام في غنى عن عينيه عنه، من أراد أن يؤمن فليؤمن، ومن أراد يعني اللي يؤمن يؤمن، وما عشان ينزل حج إسلام غني وأشهر. دولة الخلافة في المقام الأول كانت لا تجمع الناس على أساس الإيه؟ على أساس إيه؟ الولاء، كانت تجمع على أساس الشريعة. فالناس أصلا من غير يعني أنت تطلب من واحد حاجة، معلش اعمل لي كذا، حاجة شرعية دينية. صح؟ يجب عليه أن يفعلها دون أن تلح عليه، لأن دي أمر واجب إيه؟ عليه. لكن ممكن تطلب من واحد حاجة شرعية دينية وتقعد تلح عليه وتتذلل له، وممكن تطلب واحد تاني يقول لك يا أخي هذا شيء واجب علي، يجب علي أن أفعلها دون أن تلح عليه هذا الإلحاح. صحيح؟ فالدولة قائمة بالمبادئ والأصول والقواعد المقررة في الشريعة، دي دولة إيه؟ فمش محتاجة إن هي تؤلف ولا تعطي أموال أكثر للجنود والقادة علشان يكون لهم ولاء للدولة. هذا الأمر لما خرج الصحابة وانتشروا في البلاد ضعف في زمن سيدنا عثمان، ضعف في زمن إيه؟ سيدنا عثمان. الأمر ده اجتماع الناس على الأصول والقواعد المقررة ضعف في زمن سيدنا إيه؟ فكان يجمع أهله وأقاربه في ولاية جند، وكان يغدق عليهم بالأموال، بل كان ينصبهم في المناصب وفي بعضهم فسق. كان وليد مثلا كان سكيرا، فخرج عليه كثير من الناس لأجل هذين الأمرين، وكانوا يقولون له ويطلبون منه أن ينزع هؤلاء من مناصبهم وأن يعني يغدق بالأموال على الجميع دون أن يخص طائفة. فقال ليس لكم ذلك، الحاكم له حق الاجتهاد والرعية له حق الشورى، خد بالك. وطبعا يكثر بهذا الأمر الصحيح شيخ الإسلام، وحين تكلمنا في المسألة قبل ذلك أنا بقول تقدير الإقطاع والأرزاق والعطايا بالنسبة للجنود ليه غير؟ ممكن أقول لك بياخد راتب، هو قال لك أنا باخد الراتب ده بصرف المواصلات، ده أنا راجل قائد كتيب، ده قائد جند، الراتب ده ما يكفنيش، يقوم يتذمر على مين؟ على الحاكم، يقوم الحاكم ما يأمنش جانبه. ده جاء في الزمن المتأخر مش في زمن الصحابة والتابعين، في زمن الأئمة، وضعف في زمن عثمان. الأمر اللي هو الأمر القيام على المبادئ والقواعد ضعف في زمن عثمان. الشيخ يسموه إيه؟ بيقول وكان له تأويل في إعطاء أقاربه من الأموال لأجل أن يحفظ عناية الدولة والخلافة، لأنه لم يعد يضمن ولاء الناس إلا ذلك، فصاروا من عماله، فكان يغضب عليهم لأجل أن يحافظوا على الدولة. إذا الاجتهاد الاجتهاد سيدنا عثمان. قالوا وكانوا لا يكونون مثل ذلك في علي، وكان علي يفعل أكثر مما كان يفعل عثمان، ولكنهم نقموا على عثمان ولم ينقموا على علي، ولك الشيعة يعني، لأن عثمان ليس من أوليائه أو ليس من أئمة المعصومين. فكل ما وقع من علي وقع منه قبل ذلك مثل ذلك في عثمان، أو كل ما وقع في عثمان وقع منه بعد ذلك إيه؟ من علي، ومع ذلك لم يعترضوا على علي، بل قال بل علي فعل أشد مما فعل عثمان في إعطاء الأقارب وتولية الأقارب عشان يدمن بقاء الدولة في الدولة. ولذلك تجد حتى الجماعات تلقى واحد مثلا مربوط مثلا وفي مكانة كبيرة هم عاوزين يضمنوا ولا يجيبوا له عربيه مرسيدس 7 متر بمليون ونص ويشتروا له فيلا 6 اكتوبر ويغدقوا عليه بالاموال، ليه؟ عشان ليه وجاهه وليه قيمه عشان يحفظ قوة الجماعة وقوة الفريق. دي أمر موجود أصلا في كل الطوائف. تخذ بالك معايا وأنت واللي جاي واللي بعد كده وأي واحد تاني بس الدكتور في الجامعة في عينه ولاده وقرايبه. تلاقي عايز ضابط الشرطة بيجي كل قرايبه واحد قاضي يجي كل القضاة. وده بيحصل ولا ما حصلش موجود في المجتمعات مش طبيعي. هو عاوز يحفظ بقاء المكان بيحفظ بقاء إيه؟ ده أهل الولاء. طبعا احنا بنقول الأولى والأصل إن هو يحفظ بقاءه بأهل الإيه؟ كفاءة والعلم. لكن بقول لك وأنا أعرف واحد من الناس بيقول أنا آفة حياتي أن كنت كفءًا ومميزًا في أمر من الأمور فعوقبت بذلك عقابًا شديدًا. يعني بيقول آفة حياتي وكان ذكي وبيفهم. طبعًا عند اليهود ده بالنسبة لنا إحنا عندنا أخطاء في المسألة دي. عند اليهود لما يجي يتجمعوا مثلًا ناس مثلًا في يجيب لك أسفى الناس وأرفع الناس وأعلى الناس بس ما يكونش ابن خباز. ليه؟ لأن لما ربنا سبحانه وتعالى نصر عليهم إن الله قال إيه؟ جعل لكم طالوت إيه؟ ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بعلمه وجسم الله يؤتي ملكه ماشي وما اعتدوا عليه ليه؟ عشان فقير. عشان فقير. لكن في حقيقة الأمر يجمعون أصحاب الإيه؟ اليهود. لما تيجي تبص في اليهود تلاقي كل واحد فيهم يصبح رئيس لعشر دول. لكن لما تيجي تشوف ناس ضعيفة في الهيئات والمؤسسات في مصر والدول العربية كلها مش بكلمك على مدار الحكام على منطقة الحكام تلاقي كل واحد مثلا ماسك منصب معين يجيب جنبه الناطحة والمترضية والكسيحة واي واحد ذكى ولا بيفهم ولا يعرف ولا يتكلم ولا يقرأ لا يمكن يقرأ منه. بص وخلي بالك الأمر مش في السياسة بس في السياسة والمتدينين كمان لازم يجيب واحد يشيل معاك كلامك واحد يقعد ينقر لنا ويقول لنا صح وغلط ولا ما ينفعش ينفع بس دور كده تلقى كله ميت فراخ ميت فراخ بيضة تعبانة تلقى مفيش حد بيقول رأي كده ولا حد يقول كلمة كده ولا حد ما بيشتغلش خالص. ما انت لما تيجي هيك ده انا هقول لك على حاجة انا كنت في الصالية فترة الثمانينات فكان مش في ايه فطاح الشيخ رزاق عفيف الشيخ عبد الله بوضيان الشيخ جباز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزاني الشيخ مش عارف مين كله ايه كل عمالقة راح تكون فيه مفيش واحد بعينه مكسورة خالص. فهم يختاروا بعض وهم لهم اراء مخالفة ممكن واحد كل رأي مخالف ايه التالت ساعة مين التالت بيتكلم ورأيه ويسد المكان ويمشي احتراما وتقديرا وتعظيما لقدره ومكانه. ما يكون فيه مشكلة كبيرة لازم تجمعوا فيه ولازم يكونوا مزكيين الناس اللي هم خلاص لأن دي أمانة الدين ولازم يختار الخلاص للناس أعلى الناس مرتبة في العلم والدين. لكن تعالى كده واحد مثلا جماعة فين عاوز يجيب مفتي يجيب مفتي منين؟ من الجماعة بتاعته إن شاء الله حتى يكون أعمى البصر والبصيرة مش إشكال خد بالك معايا وهكذا. لكن انت تتصور يعني احنا في الدول العربيه الاسلاميه يعني في اي طائفه من الطوائف في اي جمعيه من الجمعيات هيجيب يعني مثلا يقول لك انا نقي لازم يجيب اصحاب الولاء عشان عصابه بقى عشان يبقوا اسرار مع بعض عايزين نفتح بقى الحاجات وتقديري وصلاحي احوالي الحق الثاني هذا الحق الاول. طبعا الحق الثاني والثالث والرابع والعاشر ان هم يطولوا معانا نسال الله ان يكرمهم منكم صانع الاعمال وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا المرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله ده كلام اهل السنه والجماعه اللي هو من سبق معه الترمذي بقى ده اتفاق اهل السنه والجماعه. دي بقى في كلام يعني عقائد اهل السنه.